أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، على لسان الجميع أن الأمة وما يحدث لها لم يحدث لها من قبل مثل هذا، وهذا كلام لا يجب أن يقال ولا يجب أن نقتنع به. الصراع بين الحق والباطل صراع أزلي. أبونا آدم ما استقر في الجنة لحظات إلا وبدأ الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، وبدأ إبليس يزين له المصيبة أو يزين له المعصية. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور. فتحول مجتمع الحب الذي كان في جنة آدم وأمنا حواء إلى مجتمع فيه مخلوق كاره للحب، فيه ناس لا تحب المحبة، فيه ناس لا تحب المحبة. يعني أنا وجدت قريب لي مثلا هو وزوجته التزموا وحبوا الشيخ عمر وراحوا يصلوا عنده، أو يعني سمعوا العلماء وبدأوا يقرأوا في المصحف وبدأت الحرمة تحفظ من القرآن، لماذا أعيب عليه؟ يا أخي وجوده في العائلة خير. الأمة أنقذت، يعني أمة من الأمم، قرية من القرى، مدينة من المدن، دولة، أنقذ بوجود صالح فيها. يعني إذا أرسلنا إليهم اثنين، ها سورة ياسين، فكذبوهما ها فعززناهما بثالث. المهم لما قتلوا الثلاثة قبل أن يقتلوهم وقبل أن تنتهي يعني ثورة الإصلاح هذه وثورة الخير هذه، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني رجل سكن ايه بعيد والاطراف سكن الاشراف، وجاء من بعيد اما مكانا او حالا. يعني مكانا او حالا، اما ان البيت بتاعه في اطراف المدينة، واما الحال جاءهم من بعيد عن اهوائهم. يعني هم اليوم ايه هوى الايه الكفر والانحراف، هوى الكفر. شوف نحن في ازمة مع الصيع في التاريخ في بني جلدتنا من 1923، أنشأوا مسرح اسمه مسرح رمسيس في القاهرة 1923، من أيام هذا المسرح 1923، وإحنا نعيش مع هؤلاء الأوباش الذين يفرضون أنفسهم عليكم. تفتح التلفزيون تجده، تعرف أخباره بالتفصيل، وأنه أنجب وأنه أنجبت وزوجت وطلقت. يا عم أنا مالي بالكلام، إيه الهراء اللي إحنا فيه ده يا أخي؟ سبحان الله العظيم، أنت عندك سبحان الله 114,000 جد صالح. عدد الصحابة اللي حجوا حجة الوداع مع رسول الله، أنت حفيد لهم، حفيد إما نسبا أو دينا وعملا. أنت لما لو درست كل أسبوع اثنين من أجدادك انقضت الحياة وما عرفت أجدادك بعد. ده انت التسعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهاتنا، كثير منا لا يعرف أسماءهن، عرفش أسماءهم. الصحابيات الجليلات التي وضع بصمة في تاريخ الخير سبحان الله. والله إلى الآن أنا لا أعرف المرأة التي أوقفت عمر في الخطبة، ما أعرف اسمها الآن، وأبحث في أضابير التاريخ من هي، والله ولم أصل. يقول عمر: لا تغالوا في المهور ولا يدفع أحدكم أكثر من 400 درهم. تقف له امرأة عند النساء: أخطأت يا عمر. إيه الكلام العجيب اللي تقوله ده؟ أما قال رب العباد: فإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار كم درهم؟ 1000. طأطأ عمر رأسه قال: كل الناس أفقه منك يا ابن الخطاب، كل الناس فهمين إلا أنت الوحيد الجاهل في الله. يا الله، لا نعرف ما اسمه، ما يهمنا العظمة. زي الإخوة ربنا يهديهم، القصة نحكيها من زمان، من 30-40 سنة، عن إبراهيم بن آدم والرجل الفران. الإخوة لا مش إبراهيم بن آدم، أحمد بن حنبل، يا سيدي محمود بن عبد الصمد، ماشي ينفع الكلام؟ هو أنا قلت لك قال رسول الله، أنا قلت لك قال الله تعالى. يا أخي قصة في التاريخ تنسب لإبراهيم بن أتم، تنسب لأحمد بن حنبل، لا مشاحة في المسألة. وخبرك أنت القضية سبحان الله العظيم. يعني سيدنا سعد ابن ابي وقاص. انا اقول لك شيء، ابناؤنا الذين يدرسون الادب الانجليزي يعرفون اسماء الفرسان الثلاثه، صح ولا لا؟ قصه مشهوره. الفرسان الثلاثه دول قصه خياليه مش حقيقيه، وعباره عن ثلاثه سكيري خمر عملوا اعمال بطوليه فذكروا في التاريخ في الادب الاوروبي. طب بلاش، هل يعرف ابناؤنا شهداء مؤتة الثلاثه؟ مش دول الفرسان الحقيقيين؟ مش دول اللي وطنون للتاريخ؟ الرسول يجلس في المدينه وينقل على الهواء ما يحدث. لقد قتل زيد بن حارثه، لقد قتل جعفر بن ابي طالب، جعفر الطيار، سبحان الله، لقد قتل عبد الله بن ابي رواح، بينقل على الهواء سبحان الله. لقد اخذ الرايه سيف من سيوف الله، خالد بن الوليد، سبحان الله. الثلاثه هؤلاء ما تاريخهم؟ الثلاثة الذين خلفوا، عوف بن مالك وصديقاه عن الغزوة، فضلوا يلوموا أنفسهم واتفضحوا في التاريخ كله رغم أنهم تابوا، تخلفوا عن غزوة، وإحنا تخلفنا عن الدين كله، تخلفنا أن نحج بعيالنا بناتنا، نحج أن نروح ندسهم في أتون الاختلاط، والبنت ترجع تقول لك هو أنا ينفع أكون ولد يا بابا؟ وينفع ابوك يكون ست؟ ممكن من ليه لا؟ ينفع، ينفع اذا استنوق الجمل ولا استأسد الحمل، لما استنوق الجمل سبحان الله. ما هي اصل دي لها اب ولها ام، البنت اللي شايفها عريانه في الشارع لها زوج سبحان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. ده الصحابيه الجليله زوجة عبد الرحمن بن عوف لما وجدها الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو ابو يعني النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فأراد أن يردفها على ناقته، فتذكر غيرة عبد الرحمن بن عوف فأبى سبحان الله، ويسار بجوار رسول الله. والرسول إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تخيل سبحان الله المفاهيم القوية عند هؤلاء. يقول رأيت الليلة عجبا، قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال رأيت جارية على نهر تتوضأ بجوار قصر. قلت لمن هذا القصر ولمن هذه الجارية؟ لمين العز ده كله بتاع مين؟ قيل لي لرجل من أصحاب محمد. قلت أنا محمد. مين هذا؟ قيل هذا لعمر بن الخطاب. فتذكرت غيرته على الحرمات فوليت، فبكى عمر أمنك أغار يا رسول الله؟ معقول هذا الكلام؟ شو حافظ على غيرة عمر؟ لا، لم يتهموا أنه حنبلي، يقول لك ده حنبلي، ده رافض أن البنت تدخل الكلية اللي... يا عم الله يرضى عليك، البنت لما تدخل هندسة ميكانيكا وتنام تحت الطيارة وتحت السيارة عشان تصلحها، دي شغلة حريم دي؟ لا. أمال مين اللي يرسم اللوحة؟ مين اللي ينظم الورد؟ مين اللي يفصل الثياب؟ ما دام هي عامله لي ميكانيكيه، لا اله الا انت سبحان. وبعدين هي بنتك فين؟ تدخل البنت الساعه واحدة بالخير، اصلها في هندسه معماريه، والله امال كانت فين؟ موديها صاحبها وصلها ابراهيم كده، والله انت اللي كده، والله انت اهبل البعيد مش انت يعني. فرحان ان بنته جت الساعه واحدة انها هندسه معماريه، بتسهر، كانت بتسهر على اللوحه دي. شوف من الكلية للبيت والبيت للكل، المفاهيم قد تغيرت. فده عايز اولا ادي له حقنة رجولة والدي ان ايه بتاعه نغيره، وبعدين ندي له حاجة اسمها يعني مصل غيرة، وبعدين نشيل منه الهوية بتاعت الدياثة، وبعدين نكلمه في الدين. سمع النبي رجلا يكلم اخاه في الحياء، قال لا تحدثه في الحياء، انما الحياء من الايمان. لو عنده ايمان يكون عنده ايه؟ هما الاثنين ملازمين لبعض. وان الحياء شعبة، الرسول شعبة. ان الايمان بضع وستون شعبة، في رواية مسلم بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، وان الحياء شعبة من الايمان. الحياء اللي خلى الرسول يتوضأ وركبته مكشوفة، وابو بكر يدخل وعمر يدخل وعلي يدخل، لما دخل عثمان غطى الرسول ركبته. عجيب يا رسول الله. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ إيه العز ده؟ دول أجدادك، هؤلاء أجدادك يا أخي، الواحد يفخر به. يا أخي أنت لما يكون عندك خال صالح ولا عم تقي ولا جد كان حافظ قرآن ولا شيخ ولا الله يا رجل يا مؤمن. أنا الرجل زارني في الثمانينات وقال لي أحكي لك حكاية بس تعطيني رشوة. قلت لا إله إلا الله، إيه رشوتك؟ قال رشوتي تاخدني زيارة للشيخ كشك، الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. قلت والله الرشوة الحلال دي موجودة إن شاء الله، اتصلنا بفضيلة الشيخ ممكن يا سيدي نيجي. أهلا وسهلا خير. قال لا أنا أحكي الحكاية قدام الشيخ. حاضر. احترمنا طلب الرجل، رجل مدني جميل من أهل المدينة، أهل المدينة تعرف أو ما تنظر على وجهه تعرف أنه من أهل المدينة، وكأن نور رسول الله ثار في المدينة كلها. تدخل على حدود المدينة تشعر بالسكينة، لا إله إلا الله. لما قال معاذ، لما أبو أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب عشان إخواننا ما شاء الله عليهم قاعدين على التواصل التقاطع الاجتماعي، مش أبو أيوب يا عم، أبو حسن خلاص يا عم زعلت واحد ذكر الأسماء بننسى السن الوم. أبو أيوب قال ما أول ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء حتى الشوارع كله نور، فلما مات أظلم من المدينة كل شيء. لا إله إلا الله. سبحان الله. الشعور يا أخي، تخيل أنت الأم سلمة لما بكت بكاء مرا، مالك يا أم سلمة بكت انتحبت. فإيه انتحبها لما قضى الرسول نحبه صلى الله عليه وسلم وانتقل للرفيق الأعلى؟ اللي همها شيء واحد، انقطع من السماء ما كان ينزل على رسول الله. كنا نسأل السؤال الوحي إيه؟ ده خولة ما وصلت بيتها. خولة بنت ثعلبة بتاع سورة المجادلة، السورة الوحيدة في القرآن اللي كل آية فيها لفظ الجلالة. سبحان الله. تقول عائشة لما نزلت السورة ما خولة جت، قالت يا رسول الله إن أوس بن الصامت، مين أوس بن الصامت؟ زوجها، ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوس بن الصامت ظاهر مني، قال لها أنت علي كظهر أمي. قال قد حرمت عليه يا خولة. قالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا. قال قد حرمت عليه يا خولة. قالت يا رسول الله إن لي منه صبية، إن ضممتم إلي جاعوا وإن ضممتم إليه ضاعوا. قال قد حرمت عليه. عادت إلى بيتها باكية، لم تصل إلى بيتها إلا وجبريل ينزل على رسول الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. روح يا بلال هات أختك خولة. جت خولة تقسم عائشة بالله، كنت داخل عتبة الغرفة وخولة تشكو لرسول الله وأنا لا أسمعها والله يسمعها. بينها وبينها نص متر، الرسول واقف على عتبة الدار وخولة تشكو والله يسمع. اللهم اسمع شكوانا يا رب. انت خليك موصول بالله، صلتك بالله ده شيء مهم. سبحان الله. وصلك بالله وصل قلب، سيبك انت من المنظرة الكذابة. يعني جميل ان تصلي التراويح، حلو جميل، لكن قبل ان تصلي التراويح نقي قلبك، نقي قلبك. قصينا على أبو الدرداء وأبو ذر، وأبو ذر كان فيه اندفاع، وبعدين راحوا يصلوا فين؟ راحوا يشتروا بيت خارج المدينة يثرة الظهر. أبو ذر باندفاع كده، يا أمة الله المرأة صاحبة البيت إيه؟ غير مسلمة. يا أمة الله أما من مكان طاهر نصلي فيه؟ أنت بيت أنت مش مسلم. قالت يا عبد الله طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. فضرب أبو الدرداء على كتف أخيه أبي ذر، قال خذها ولو من غير فقيه. مش ضروري تستنى الفقيه يقول لك، ده كلام فقهه، يقول لك طهر قلبك. صحيح شروط صحة الصلاة طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. طب طهرت الثوب والبدن والمكان، لكن لم أطهر قلبي من الغل والحقد. ده في ناس بتصلي مع بعض ورفع قضايا على بعض، يقول له تقبل الله منك، لا إله إلا الله منه، يا أخي منه من اللي خلفوه، يقول أمين يا سيدي. لا اله الا الله. الله يرحمك يا شيخ غزالي. يجي ولد شاب صالح بيصلي جنبنا كده, فاتبسط الشيخ يعني, فببساطه شديده ببسط الشيخ. وكلما عظم الانسان تبسط وتواضع, كان قمه في التواضع رحمه الله عليه. فربت على كتف الولد كده 18 19 سنه كده, قال له حرما يا ولدي, يعني تعرف المصريين حرما يقول له جمعا كده يعني. قال له لم ترد هذه. قال له قلة ادب اللي خلفوك وردت يعني, دي ما وردتش, لكن قلة الادب بتاعتك, اساءة الادب بتاعتك مع العلماء ومع الكبار. هل سبحان الله, ففي ناس نحن احوج الى قليل من الادب الى كثير من العلم. كان 5000 يحضروا للامام احمد ابن حنبل رحمة الله عليه, امام اهل السنة الذي اوقف الفتنة في قضية خلق القرآن. 5500 يكتبون, 4500 يتعلمون من سلوك الشيخ وأدبه. سلوك الشيخ, سلوك وأدبه, السمت, التصرفات. سبحان الله, كان الصحابة يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كل واحد منهم والله ما اهتم الرسول إلا بي. كان يوزع نظراته على, سبحان الله, وكان إذا صافحه أحدهم كان يربت بيده اليسرى على يد من يصافحه صلى الله عليه وسلم, ولا يسحب يده إلا إذا سحبها من الذي يصافحه. ده فيه ناس والعياذ بالله, سمعك فلان زين زين, فيه يا فيه يا حبيبي انت, هو اكتكاوي حتى في السلام. وبعدين أولادنا إذا اتكلموا باللغة العربية يقول لأبوه وأمه سلام قولا من رب الرحيم. يا اخي لا اله سلام منك, لا اله الا الله. والاخي السلام عليكم ورحمه الله. سبحان الله, دخل رجل الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال السلام عليكم, قال وعليكم السلام ورحمه الله. دخل اخر, السلام عليكم ورحمه الله, قال وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. دخل ثالث, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل بالجلوس, اذا حييتم بتحيه فحيوا احسن منه, الله يرضى عليك. فيعني في حادثة لطيفة حصلت في السبعينات, اخواننا ربنا يبارك فيهم, وخلي بالك احسن, انا مش واخد موقف من حد, اخواننا بياخدوا على خاطرهم يعني, كل الجماعات احبائي واولادي وربنا يبارك فيهم. فالاخوة اللي بيخرجوا في سبيل الله راحوا خبط واحد منهم على ايه باب واحد, السلام عليكم, وعليكم السلام, اتشرف باسم الاخ. قال له اسمي احمد, الله مسلم, تنزل صلي معانا. قال له والله عنده ضيوف. قال له هاتهم وتعالى. قال له دول مش مسلمين. قال سيبهم وتعالى. مع حسن العرض وسوء العرض دي بضاعه, الماركتنج والتسويق, ما ده عايز فن, بيدرسوا الجامعات التسويق وعرض ما احنا معانا بضاعه قويه هي الاسلام, والمروجين لها اكبر فشل في التاريخ, يروجها اما بعنف او بصوت عالي او بقله ادب او بتجرع على الكبار. سبحان الله, فما كان من صاحب البيت من غيظه الا ان بصق على وجه الاخ. فنزل يعني, طبعا سمحه الله, فنزل يمسح وجهه. اخوه قال له خير, مستنين تحت بقى يصطاد واحد زياده يعني, كويس انه يجيبوا الناس للمسجد. قال له خير. قال له اسكت يا راجل. الراجل سبحانه انفعل فبصق على وجهه. قال يعني انت يعني وانت ليك ثواب وانا ماليش؟ طب والله لا, اطلع انا كمان ايه اعيد الكره عشان كمان اخذ بصقه. طب ليه يا ابن الحلال؟ ليه تعرض نفسك؟ ليس الاسلام هكذا, ليست الدعوه هكذا. يا اخي الدعوة عبارة عن, سبحان الله, لازم يبقى فيك قنوات. الاول اولادنا نفسهم, ابناؤنا, لما يأخذون النصيحة او لا يسمعون نصائحنا؟ لان اول ما ابتدي انصح الولد والبنت يشعر اننا انتقده, اول ما يشعر بالنقد. العربي بطبيعته لا يحب النقد, لا بناء ولا هدام. والله ما يحب, لا يحب, شوف تنتقده لا, اما ايه امدح فيه الاول. ابو سفيان انفخه, قول له يا سلام, انت افضل ولد عندي واحسن ولد في العيله, كل العائلات تتمنى ولد زي كده من صلاحك وتقواك, ما شاء الله عليه, عن لماح ذكي عبقري. ها, وبعدين حط لكن بعد كده, وقول اللي بعد اللكنانه دي مهمه, لكن تسمى حرف اداه استدراك, لكن اكثر الناس اللي يعلمون, لكن اكثر الناس اللي يشكرون, ولكن يعني لكن دي اسمها ايه اداه استدرك على من تسمعه. اعود الى القضيه واقول انا ايه اللي ممكن اعمله في رمضان عشان يبقى انا ايه احملكم مسؤوليه يعني سبحان الله. اقول لكم على سر في الميكروفون. واخونا الله يحفظه المهندس ماهر ايه هينشر ده على الايه على الملايين سره. شوف شوف الذي يتغنى بالقران ويسمعك قرانا كانما قلبه يقرا انما هم قله من القراء على مر التاريخ. يعني سيدنا حكينا على سيدنا ايه ابو موسى الاشعري لما الرسول قال له ايه انك اوتيت مزمارا للمزامير يا ال داود. في قراء انا كلم علي كشخص انا لست بقارئ انا مستمع خد بالك وصوتي في القران اجش لكن الناس صلوا وراها 27 سنه بفضل الله. يعني كنا نصلي في الـ في الـ في التراويح جزءا وفي التهجد ثلاثه اجزاء فكان لنا عده ختمات في رمضان وكان بفضل الله سبحانه وتعالى. اذكر في المرات في مره قمت من الركعه الثانيه من الواجب اسلم واحنا في 8 ركعات يعني شوف بنقرا كل يوم ثلاث اجزاء فقمت الى ركعه ثالثه يبدو الاخوه نايمين كلهم. اياك حد يقول سبحان الله. قلت يا رب دي الركعه الثانيه الله ايه اللي دخلني في الربع ده. فالمهم خلاص ما حدش قال سبحان الله صليت الركعه الثالثه بالنيام خلي بالك انت وهم نائمون فطاف وهم نائمون سبحان الله. فبعد ما خلصت فسمع واحد افاق من الصف الاول يقول والله احنا اتخذنا غدر في الركعه دي. غدر مين يا عم؟ غدر داخل المسجد سبحان الله. السبعينات كنت لسه بعمل في رساله الدراسات الدكتوراه فراجع تعبان من السفر ففضل ساعه على الفجر قلت له المهم نزلت صلي يا اخوانا. لا لا والله ما ينفع نصلي لازم الشيخ يصلي. دخلت فاقرا في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والخير. بعد شوية وجدت نفسي في سورة الحديد وإخواننا ما شاء الله ودن من حديد ودن من إيه من خام فيه. أنا إيه اللي وصلني للحديد؟ الحديد فيها تنظير سارعوا في آل عمران الحديد إيه وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. حفظ كلكم ما شاء الله لنا شيخ ربنا يعطيه الصحة ويبارك فيه عايش في أوروبا هو كفيف فصوته جميل في القرآن فالإخوة يروح يصلوا عنده الشباب فكل واحد ماسك المصحف في التراويح هو يبلع ريقه بس فكل واحد عمل إن قال فبعد ما خلص ركعتين قال شوف هو في حل واحد هنطفي النور ونستوي جميعا وخلي حد يرد. ها فاكر الشيخ اللي حكيت لك عنه السنه الماضيه هو الراجل سبحان الله العظيم الامام رايح صلاه التراويح خبطته نخره على المستشفى فلقي واحد من الحفظه يلا يا فلان صلي هو لا يحب هو حافظ بس يرتبك عند ما يصلي في ناس ما بتحب تصلي بحد يا فلان يا اخي اتق الله انت محافظ عننا انت حافظ واخد اجازه يا رجل قدموه. ف اول ركعه قرا ايات ولا الضالين امين ارتج المسجد مليان. اول مره كان يصلي بزوجته وبابنه اما يصلي بألف ألفين دي صعبه. فالف الركعه الثانيه ايه نخفف لغايه ما اخد نفس كده واتعود على ايه فبعد الفاتحه خفف كده زي الشيخ عمر فقرا الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد فبيبتلع ريقه من الخوف كل المسجد ايه حفظه لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم فأسرها الإمام في نفسه أما على ركعة التراويح بدأ بالأعراف قرأ 10 آيات وتوقف. إياك حد ربنا يفتح عليه ويكمل آية الأعراف أبدا. فبعد ما انتهى الركعتين وقف لهم كده لم يلد ولم يولد لم يلد تعلم الادب في المسجد بس يعني امام صعب شويه بصراحه يعني امام صعب والله هرجع له الشكش حاط شو اخد عز اسمع الحكايه. المهم الله المستعان والله رجل رئيس قسم الطاقه النوويه في كان معانا زميل وكان ما شاء الله من الحفظة حفظ معنا القرآن كده وبعدين وصل إلى مركز علمي ضخم وبقدر الله برضو في التراويح كده الإمام لم يأتي تأخر بقدر ما يا دكتور فلان. قال لا يا جماعة الله يرضى عليكم أنا ما أستطيع والله لا أتصلف. فبدأ إيه من آمين واللحبطة والرهبة ورهبة الإمامة والناس مصلين في رقبته بدأ يغلط يردوه يخطئ يردوه. فقال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 30 ليلة. فواحد حارس بناية بيصلي وراه أمي على باب الله كده 40 40 عامل لي بتاع ذره 30 و10 يبقى 40 واضحه دي يعني مش دي مش عايزه يعني ما في الصعيد عندنا ما شاء الله قصص عجيبه الراجل بيقرا فاخطا عين المسكين والله فخر عليهم السقف من تحتهم قال له يا اخي ما كنتش حافظ ميز يعني ما السقف تحتهم ازاي يعني السقف بفوق فهو مش مركز يعني القرآن غالب وليس مغلوب. الكسائي عالم العربية يؤديبها. الكسائي ده يعني حاج سيبويه فغلب سيبويه في اللغة فمات سيبويه من شدة الحزن من سبب موته انه تناظر مع الكسائي. فالكسائي ده فصلى بهارون الرشيد قال فأعجبتني قراءتي. ده هو عالم العربية فالقراءات بالنسبة له جزء من علوم. فأخطأت خطأ لا يخطئه طفل. قلت وإليه ترجعين. ما فيش ترجعين في القرآن خالص. هارون الرشيد مؤدب قال يا كسائي أي قراءة تلك؟ قال يا أمير المؤمنين لكل جواد كبوة. شوف أدب السائل وأدب المسؤول. يا الله أخذت الرجل ورحنا على الشكشك صح؟ أنا سبتكم في الطريق أنا ما نزلتوش دي لا إله إلا الله راكبين معايا. المهم رحنا قال له خير يا ولدي؟ قال له أنا جد أبويا كان في بداية الأربعينات إمام للمسجد النبوي وصلى بالمسلمين صلاة التراويح في ليلة القدر ليوم الختام وسجد في صلاة الوتر ولم يقم من سجوده فلقد قبضه ربه. الشيخ رحمة الله عليه كان جل نظره إلى السماء قال يا الله والله دي موت ملوكي اللي موت كده إيه يبقى ملك. اللهم أمتني هذه الميتة. ده الشيخ اللي بيدعو. فانا قلت يا شيخ في مسكين جنبك برضو يعني احنا انا من المصارف الثمانية فقراء المساكين والعاملين على مؤلفة قلوبهم خلبني كيف مشيت اخد من الزكاة دي الزكاة دي ما تسيبني. قال والمسكين هذا يا رب معانا. بعد مدة سجد الشيخ في صلاة الضحى قبل الجمعة كان ممنوع من الخطابة يعني كان زميل دعوة يعني كنا ممنوعين مع بعض. المهم يعني فسجد فحركته زوجته وجدت رب العباد قد قبض روحه ساجدا. صدق الله فصدقه الله صدق الله فأنت أصدق النية مع الله. طيب نعمل إيه في رمضان؟ أنا فيه 5 قراء لي أنا شخصيا أعيش معهم ليس في رمضان فقط ولكن في رمضان لي كده خطة وده السر اللي هقوله يعني ولا مش عايزين تعرفوه. الجمعة الجاية إن شاء الله فيكم من يكتم السر وتخبروا بيه. شوف الله عز وجل يخرج يعني أنا أقول دائما في كل قصر لفرعون يوجد موسى. كل قصر لفرعون موسى موجود جوه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. عمير بن وهب اللي حكينا عنه من جمعتين شيطان قريش إذا به سبحان الله. عمر الله يرضى عليه اللي خرج يقتل الرسول بالسيف إذا به بسيفه يقتل عمر القديم لينتج لنا عمر الجديد. المهم كان واحد أوعز للراجل اللي اسمه عبد الناصر ده انه عشان يعني يعمل منظرة كده للاسلام قالوا تعمل اذاعة للقرآن الكريم. كان الكلام ده ممنوع في مصر. وقت كان شوف لما افتتحوا في بداية الستينات إذاعة القرآن الكريم، كان القرآن للخمسة الكبار فقط، الشيخ محمود الخليل الحصري رحمة الله عليه، محمد صديق المنشاوي، عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمود علي البنا، الخمسة دول. شوف أنت إذا تمعنت في القراءات وتمعنت في التلاوات وتجلس بجوارها، وبالذات الختمة دي بتاع إذاعة القرآن الكريم في مصر، بالذات الختمة هذه، الختمات هذه الشيوخ تميزوا في هذه الختمات بشيء عجيب. تسمع تقعد بجوار صوت الشيخ محمود علي البنا، جربها، جربها الأول، وإن كان كلامي مش صدق خلاص، بس أنا بكلمك صادقا بفضل الله، تقعد جنب الشيخ محمود علي البنا، أول ما يصل لسورة القصص كأنما الشيخ حاضر ينقل لك على الهواء بالفيديو ما يحدث أمامك. بهذا المنطق الشيخ مصطفى إسماعيل إذا وصل سورة الرعد، إبراهيم والرعد وهذه المنطقة، يكاد قلبك يقفز من داخلك من تعايش الرجل مع آيات الله عز وجل رهبة ورغبة. سبحان الله، الشيخ عبد الباسط سبحان الله العظيم إذا دخل في الثلاث أجزاء الأخيرة خلاص أنت بدأت في الإخلاع، خلاص هتسيب أرض الدنيا ومشاكلها. سبحان الله، الشيخ محمود خليل الحصري أول ما يقرأ من الحمد إلى الناس تنزل عليك السكينة، الرجل تونه لا تغير. أما العمدة الكبير رحمة الله عليه محمد صديق المنشاوي إذا بدأ بالحمد حتى الناس، فقلب يتكلم وقلب يسمع وأنت في جنة من جنان الخلد. جرب كل أسبوع أقعد مع شيخ من الشيوخ دي ساعتين بعد التراويح، روح كده خلي جلسة استماع، الناس قاعدين حوالين المهلهلات والمخيبات والمخزعبلات، انت اقعد مع مائدة القرآن، ده شهر القرآن، اقعد وانظر النور الذي سوف يتوغل ويتغلغل داخلك، انظر سبحان الله العظيم. يعني لما الشيخ من الشاو مثلا اخواننا في ربنا يكرمهم بدأوا يذيعوا من امس سواعد الاخاء، سواعد الاخاء كلها طول الشهر عن سورة يوسف، والله الذي لا اله الا هو، انا قلت في اخر حلقة مع العلماء الفضلاء اللي كانوا معي انني اول مرة اسمع سورة يوسف وانا اقراها واحفظها من اكبر من 50 سنة وادرك بعضا من تفاسيرها، قرأت 50 تفسير، ولكن الذي سمعته وتسمعونه في سواعد الاخاء في هذا البرنامج ودينا القيمة مع شيخنا الشيخ النابلسي، الشيء العجيب سبحان الله العظيم، تشعر انك تسمع شيئا جديدا. المنشاوي لما يقرأ مثلا سورة يوسف يسحبك دون ان تدري، يجلسك مع اخوة يوسف وهم يتآمرون وتسمع صوتهم وترى افواههم، سبحان الله، يعني لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف، وبعدين يغير المقام، ينتقل من رصد الى حجاز، الى المقام نفسه معبر، المقام اللي يقتضي حزن تحزن معه، والمقام اللي يقدر فرح، سبحان الله. ولذلك قلنا في خطبة الجمعة أن حل المشاكل عند الله بأهون الأسباب التي تراها أنت كبشر، يعني يوسف السجين كيف يخرج من السجن؟ برؤية، برؤية. كيف يخرج صاحب النون من النون، من الحوت؟ لا إله إلا أنت سبحانك أنت. كيف يخلد سحرة فرعون في الجنة؟ بسجدة، بسجدة. كيف يحمى الرسول في الغار مع صاحبه؟ سبحان الله، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، رب العباد سبحانه وتعالى. كيف يخرج الخليل من نار، يعني سبحان الله تصل إلى عنان السحاب، سبحان الله العظيم، يا نار كوني بردنا، أنا الذي وضعت فيك سر الإحراق وأنا الذي أعطل هذا السر لأنه الله رب العالمين، سبحان الله. يعني الإنسان سبحان الله، أنت أيها اليم، أيها الصندوق الصغير، أيها الطفل الضعيف، أنت لن تغرق، لا، أنت هتتربى تربية ملوكي، هتروح قصر فرعون وتقعد 30 سنة 30 سنة وإيه؟ أمه تلقيه مخافة من فرعون، أم الصندوق يوصله لمين؟ لفرعون نفسه، سبحان الله العظيم. وإيه؟ وفرعون سبحان الله كما قلنا لم يكن مرحبا، صاحب القصر اللي رحبت به مين؟ ربة القصر، لا تقتلوا سبحان. العكس في إيه؟ يوسف زي ما قلنا من جمعتين، يوسف عليه السلام من الذي رحب به؟ سبحان الله صاحب القصر، ربة القصر إيه؟ تمردت عليه. وفي نهاية المطاف الأقدار بيد الله، أصحاب قصر موسى اللي تربى معهم 30 سنة كانوا أعداء له، وأصحاب قصر يوسف اللي عملوا له مشاكل ودبسوه في مشكلة لا حل له. والسجن ذكر مرة واحدة في القرآن اختصت بها مصر، بس أصحاب أوليات يعني ما شاء الله. ودخل معه السجن، هذا هو السجن يسموه إيه في القانون؟ حبس احتياطي. إيه الحبس الاحتياطي؟ يعني شكلك مش عاجبني، تحبسني ليه؟ شكلك مش عاجبني، أنت تعكر الصف والسلام الاجتماعي. ثم بدأ لهم يعني إيه؟ عنا لهم، ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات، ها ليسجننه حتى إيه؟ والحين ده الله أعلم، ها مش 15 يوم في 15، لا ده حين، الله أعلم الحين ده كام، يعلمه الله سبحان الله. أبو بكر يقول له الرجل يا أبا بكر، نعم يا خليفة رسول الله، نعم أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا. قال يا راجل بالليل طبطب عليها وكلمها وخلاص. فهو خارج يبدو الجينات بتاعته زي أحوالكم كده كثرة الأسئلة، وجد في وجهي عمر، قال ما يمكن ناخد رأي تاني لعمر، ها الرجل قاعد معايا في منى، في منى أنا الحمد لله، الحمد لله أنت موجود، الحمد لله رب العالمين، أنا فرحت لما قالوا ده الشيخ يحج معانا. طيب يا شيخ بارك الله فيك. وبعدين قال أنا سألت 14 عالم قبلك في موضوع خير، وأنا نمرة 15 يعني كبيرهم ولا إيه؟ المهم ماله حكاية أرباح البنوك دي وبيعمل إيه؟ واحد يقول لي حلال، واحد يقول لي حرام. أنا قلت الحمد لله الشيخ عمر إيه يقول الحق، بس بالله عليك ما تقول حرام، بالله عليك ده ينفع فيه العلم؟ ينفع فيه الحج؟ أنا ماليش دعوة، بس ينفع فيه العلم؟ بس ينفع فيه العلم؟ سبحان الله العظيم. فلا إله إلا الله. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا ال ال ال ال ال القضية في في في في في في, في, في الكريم ابن الكريم، أن القصر الذي أذاقه فنون الشائعات والفوضى والحبس وإلى آخره، في الآخر القصر ذا كان من أتباعه وهو الذي يترأس هذا القصر، لأن كما قلنا إن النهايات إنما بيد خالقها سبحانه وتعالى. طيب يبقى أنت تعيش مع كتاب الله بهذا المنطق، والله الذي لا إله إلا هو. لو تعايشت مع القرآن كما أقول لك دائما، القرآن يبث لك أسراره، يحكي لك عن أشياء ما خطرت لك على بال أبدا. ده أحيانا القارئ يقف وقفة معينة تديك معنى، ولو واصل يعطيك معنى آخر سبحان الله. فالإنسان خليك مع كتاب الله وهو يبث لك أسرار عجيبة داخل قلبك. ومن أسراره أن النبي الله سبحانه وتعالى قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا عنوان المحاضرة يوم الأحد إن شاء الله، إذا أنا أشوفكم فيها جالسين على الكراسي وعلى الأرض ومزحمين الدنيا، ونتكلم عن رأفة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.